إذاعة هنا القاهرة من التحرير. شوف صل على النبي ست بوسين. اللهم صل عليك. أنا راجل هاوي يعني ما سقطتش في شبكة الاحتراف، فأنا مش حاسد على الغنوة، حاسد على دول على البيتين دول. الواحد بيتحمل المسؤولية، بس في جانب تاني إنه ما بيبقاش حد قاصد أصلا يعمل أعمال هابطة. اللي ما حد يدي للملحن حاجة اللي عمل الحاجات دي، والمطربين لحد الآن بيقولوا أنا عملت كذا، ما يقولوش الملحن والمؤلف عمل كذا. لا حاجات كتير بس صعبة أقولها قدام الناس. ببساطة بوسينة كامل. الشاعر بخيت بيومي، تسمح لنا نخلي البساط أحمدي؟ هنخلي البساط أحمدي طبعا، لأن أنا بحب البساط الأحمدي من هنا لحد طنطا. بس عشان هناك الأحمدي سيد البدوي. وهتجاوبني ببساطة؟ دي شغلية البساطة. طيب، شعر العامية بعد بيرة محدد وجهين، انقطع وصله؟ انقطع وصله وانقطع خبره ومش قادر يمشي للدرجة دي؟ وتلاقيه فوق كبرى قصر النيل دلوقتي بيفكر يرمي نفسه. بس شعراء العامية دلوقتي أكتر من الهم على القلب؟ ومن غير عدد، والعدد في الليمون. الشعر بخيت بيومي، غنوة غنتها وبعدين بلتها وشربت ميتها. حصل مش غنوة واحدة بس، كل غنوة ببلها واشرب ميتها بلاقيها طلع تاني 9 أغاني وينشهروا. الشعر بخيت بيومي، أكتر مرة كنت ماشي في حالك ولقيت شيء أو حالك؟ يوم ما جيت الدنيا وأو حال إن ناجي عشان أقعد قدام الميكروفون وأتكلم معاك. وإمتى حسيت إنك عايز تاخد ديلك في سنانك وتجري؟ ده كتير، بقالي 5 سنين بفكر في الحكاية ديت. وعملتها؟ مش هعملها طبعا. ليه؟ علشان عايزيني. مين؟ ناس حبايبي. وهم كتير؟ ده كتير قوي، بس فيه منهم ناس موجودين لا داعي لذكر أسمائهم، ما بحبهمش، بحب أمشي على الرصيف وهم ماشيين في نص الشارع. شعراء العامية نازلين كتابة أغاني والشعر راح في الرجلين. أنا ماليش دعوة بكتاب الأغاني، الشعر راح في الرجلين من يوم ما مات بيرم التونسي، وبعد منه صلاح شاهين، وقبل منهم فؤاد حداد. الشاعر بخيت بيومي، كتير بتضطر تسوق الهبالة على الشيطنة؟ وخفة الدم على الهبالة، والشيطنة على الهبالة، والهبالة على الشيطنة، واجمعهم الاتنين ويطلعوا حاجة جميلة جدا، وافضل اضحك على اللي سايقين عليا الهبالة والشيطنة. تضحك لوحدك؟ اضحك الشارع المصري كله. الشاعر بخيت بيومي في كل احاديثه الاذاعية بيخانق دبان وشه. دبان وشهم بخانقه وافضل اهف وبعدين بموته. ومش ناوي تجيبها البر؟ اجيبها البر ليه؟ بدم انا في البحر سعيد جدا، اطلع البر اللي يعجبني في الوقت اللي انا عايزه. وتقدف لوحدك في البحر؟ انا بقدف ب20 مقداف، لو وقعوا 10 هلاقي 10 تانيين واجيب 10 تانيين وافضل اقدف. وعلمك انا بعرف اعوم كويس قوي. انا شايفه كده ان اللي بيكتب زجل فكاهي لازم يكون متلفع بلسانه. لفع بلسانه ومتغطي بيه وعامله خوذة وعامله مدفع، بس بيطلع رصاص كلام مفهوم وبيوجع قوي، علشان لازم يكون صاحي. يا إلهي، مين اللي ما يتقالش فيه تلت التلاتة كام؟ بيرم التونسي. من غير تكسير مقاديف، فوازير كل سنة أسهل من اللي قبلها؟ عشان المستمعين يكسبوا. والفوازير؟ الفوازير بموت فيها، وبحب كل سنة أدخل المهمة الشقة ديت وأطلع منها يا رب كما خلقتيني. يعني مش هنقول حطيت صوابعك في الشق؟ أحط صابع في الشق يوم ما هزهق خالص نهائي، ولو حطيت 10 و20 في الشق أنا واثق إن أنا هكتب الفوازير بصوابع الموز اللي بكتب عنها السنة دي. الشعر بخيت بيومي فيه نقاد بيلبدولك في القصب؟ النقاد كلهم حبايبي في عرض الطريق وبياخدونه بالحضن، بس اللي في القصب قصاد مني أنا نايم لهم في الدرة وهضربهم برضو بطلقات الكلام الظريف. يعني انت هتفضل وراهم وتوريهم العين الحمراء؟ انا ما عنديش عين حمراء، عيني كلها حب وفن وبيضة زي القمر. هنفتكر كل حاجة على إذاعة هنا القاهرة ورمضان بطعم زمان. مرحب شهر الصوم، مرحب لياليك عادت في أمان، بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان. مرحب شهر الصوم، مرحب لياليك عادت في أمان، بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان.